لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الحادي عشر: اقتصاص المظالم بين الخلق. اقتصاص المظالم بين الخلق، هذا الفصل في الحقيقة فيه مسائل يعني مهمة جدا، أذكرها كعناوين ثم نتطرق إليها بالتفصيل كما ذكرها يعني المصنف رحمه الله تعالى. اقتصاص المظالم بين الخلق، فتأتي مسألة وهي كيف يكون الاقتصاص، كيفية الاقتصاص هذا من الناس من بعضهم البعض يوم القيامة. الناس في يوم القيامة ربما كثير منهم ظن أن حقوق في الدنيا ضاعت، لا، ما في شيء بيضيع، كل صغير أو كبير لا يضيع، وأنت ستأخذ حقك من الظالم، وإن كنت ظلمت سيؤخذ منك الحق ولا يضيع أبدا شيء. فكيف يكون هذا الاقتصاص؟ مسألة ثانية إنه هذا الاقتصاص أعظم ما يكون فيه الاقتصاص في الدماء، وإلا الاقتصاص هيكون في الكلمة والأموال والأعراض وكذا وكذا، وأعظم ذلك الاقتصاص في الدماء، الاعتراض، الاعتداء على الدماء. أيضا معنا مسألة وهي أيضا أخرى تأتي معنا يعني، وهي الاقتصاص من البهائم بعضها من بعض. إن البهائم الله عز وجل سيقتص منها لبعضها البعض، ولذلك هنا تأتي المسألة العجيبة الأخرى وهي أو التي أثارها العلماء، وهي كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة. طب الإنس والجن مكلفين، طب البهائم مش مكلفين، ما خلاص ماتوا وانتهى أمرهم، يبعثوا مرة أخرى ويقتص منهم؟ يعني الدبة دي اعتدت على الدبة دي يقتص منها؟ ما الجواب على ذلك؟ ثم المسألة الأخيرة وهي متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض؟ المؤمنين يوم القيامة الصالحين اللي رايحين الجنة في بعضهم له على بعض حقوق، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولإخواننا وأن يتجاوز عنا وعن إخواننا وأن يجعلنا من المتجاوزين عن بعضنا البعض. فيوم القيامة المؤمنين أنفسهم بعضهم له على بعض حقوق، وهو رايح الجنة مش هيدخل الجنة إلا ما يؤدي هذه الحقوق، فيقتص من المؤمنين بعضهم لبعض. متى هذا وكيف هذا؟ هذا ما سيأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى. قال: اقتصاص المظالم بين الخلق. قال: يقتص الحكم العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظالمه حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة. حتى الحيوان يقتص لبعضه من بعض، سبحان الله العظيم. الحقيقة إن المسألة دي يا أخوانا يعني فضلا عن أنها مسألة عقدية طبعا، والكتاب كتاب عقائد، إلا أنها مسألة إيمانية عظيمة جدا، خطيرة جدا. أنت إذا استحضرتها في كل مظلمة لك يعني تجعل قلبك يرتاح. يعني إن كنت مظلوما في أمر من الأمور، وخصوصا مثلا إن كنت لا تعرف كيفية أو كيف يعني تبين مظلمتك، لأنه أحيانا الخصم يكون عنده قدرة على إن هو يحسن الكلام ونحو ذلك، فربما أنت لا تستطيع أن تدافع حتى عن نفسك في الدنيا، هذا لن يضيع في الآخرة، ما في حقوق أبدا هتضيع في الآخرة. بعض الناس يظن أنه بالفهلوة ومش عارف إيه يقول ده أنا خدت كذا، ده أنا عملت كذا، ده أنا سويت كذا، ويظن أنها انتهت المسألة. لا، يوم القيامة لن تضيع الحقوق. بعض الناس يستضعف البعض الآخر، يقوم يعتدي على حقه ويظلمه ونحو ذلك، ويظن أن دي شطارة في الدنيا. أبد، إن كان في الدنيا هو مستضعف ما هو مش عارف ياخد حقه منك، سيأخذ هذا الحق يوم القيامة في محكمة رب هذا الكون، المحكمة العادلة التي يقتص الله فيها من العباد بعضهم بعض حتى الحيوانات. قال حتى الحيوان يقتص لبعضه من بعض، فإذا انتطحت شاتان إحداهما جلحاء يعني لا قرون لها والأخرى ذات قرون فإنه يقتص لتلك من هذه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشات الجلحاء من الشات القرناء، اللي هي كانت ضعيفة ملهاش القرون والتانية بقرونها قوية نطحتها والتانية ضعيفة ما عرفتش تاخد منها حاجة، لن يضيع هذا في الآخرة، فكيف بحقوق العباد فيما بينهم. قال والذي يعتدي على غيره بالضرب يقتص منه بالضرب في يوم القيامة، ضرب عن ضرب يفرق بقى. في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة، من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة. هتضرب حد ضربة ظلم ما فيش حاجة هتضيع، هو غلبان وضعيف وخلاص وحق وراح في الدنيا زي ما الناس بيقولوا، لا أبدا، إن كان قد ضاع في الدنيا العدل لن يضيع في الآخرة، إن كانت الحقوق عند الظلمة تضيع في الدنيا لن تضيع في الآخرة. وفي معجم الطبراني الكبير عن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب مملوكه ظالما أخيذ منه يوم القيامة. يوم القيامة ينضرب هذا السيد لو ضرب العبد ظلما. ثم دخل على المسائل بقى. المطلب الأول قال كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة، كيفية الاقتصاص، إزاي ده هياخد حقه من ده. قال إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله حسناته، مفيش مال بقى، يعني واحد خد من واحد مال في الدنيا مفيش مال، في المال الآخر ملوش قيمة أصلا. فإذا كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناتهم بقدر ما ظلمهم، فإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته فإنه يؤخذ من سيئاتهم فيطرح فوق ظهره، نسأل الله العافية. يعني هيتخذ من حسناته، طب طلع ما عندوش حسنات، يتخذ من سيئات الناس دول وتتحط له في كفته كمان تتقل أكتر وأكتر والعياذ بالله. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وهذا الذي يأخذ الناس حسناته ثم يقذفون فوق ظهره بسيئاته هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم المفلس. قال كما جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. أما رضي الله عنهم ظنوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم عن المفلس في الدنيا. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا سفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العفو والعافية. قال والمدين الذي مات وللناس في ذمته أموال يأخذ أصحاب الأموال من حسناته بمقدار ما لهم عنده، اللي بياخذ أموال الناس وفاكر ان دي مسألة فهلوة ويغش الناس وفي الميزان وفي الأموال وينصب على الناس ويكذب وياخذ أموال الناس، ما في شيء هيضيع. كل شيء سيرد إلى أصحابه في يوم القيامة، لكن مش أموال، حسنات أو سيئات. قال فعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس فم دينار ولا درهم، ليس فم، ما فيش هناك في الآخرة دينار ولا درهم، إنما هناك حسنات وسيئات، نسأل الله العافية. والحسنات والسيئات نجاة وهلاك. يعني أصحاب الأعراف دول في مثال سريع كده على المشهور من أقوال العلماء، هم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم. طب القوم دول هيقفوا فترة كده لغاية ما ينجوا ويروحوا الجنة. طب القوم دول لو حد حط لهم حبة حسنات في الناحية بتاعت الحسنات خلاص مش هيقفوا الوقفة دي. تصور أنت هذا الإنسان استوت حسناته مع سيئاته، وبعدين عنده مظالم ظلمها للعباد، يقوم يجي العباد ياخدوا من الحسنات وممكن يحط له في السيئات كمان، خلاص ده حتى بقيتش مستوين، لا ده غلبت السيئات الحسنات، نسأل الله العفو والعافية. قال وإذا كانت بين العباد مظالم متبادلة اقتص لبعضهم من بعض، فإن تساوى ظلم كل واحد منهما للآخر كان كفافا له لا كان كفافا لا له ولا عليه. يعني المظالم بين العباد المتبادلة، ده ظلم ده أو ده له عند ده مظالم، وده وهم نفس الاثنين كل واحد له عند التاني مظالم، بس اختلفت بقى أو استوت. قال فإن تساوى ظلم كل واحد منهما للآخر كان كفافا لا له ولا عليه، خلاص ده ظلم وده ظلم، أدى بعض في الظلم خلاص. قال وإن بقي لبعضهم حقوق عند الآخرين أخذها. توضيح من خلال هذا الحديث، ففي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل فقعد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيدة عائشة شايفة وترقب، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، إن لي مملوكين يكذبونني، دول ما بيبطلوش كذب، وبيخونوني أو يخونونني يعني بيخونوه في أمواله في غيره، ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، أنا بضطر أقعد طول النهار أشتم فيهم وأضرب فيهم، فكيف أنا منهم؟ بيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم طب أنا يعني إيه مصيري مع دول بقى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا، إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، يتحسب الكذب بتاعهم والعصيان واللي كانوا بيعملوه والعقاب اللي انت كنت بتعمله الشتيمة والضرب ونحو ذلك، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، خلاص يبقى كل واحد ظلم التاني قد الظلم اللي ظلمه، وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم، يعني هم أكثر ظلمهم هم ليك وعقابك كان أقل، كان فضلا لك، يعني أنت اللي ليك فضل عليهم تأخذ من حسناتهم، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم، أنت بقى اللي زودت في الظلم، اقتص لهم منك الفضل، الفرق ده ياخدوه منك. قالت رضي الله عنها، الصحابة هم دول بقى الصحابة، قالت فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي. الرجل تنحى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يقول يا ربي يا ربي أستر ونحو ذلك، وجعل يهتف ويبكي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أنت ما قرأتش الآية دي ما فيش حاجة هتضيع، نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، خير أو شر أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال ولما كان هذا شأن الظلم فحري بالعباد الذين يخافون ذلك اليوم أن يتركوه ويجتنبوه. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الظلم يكون ظلمات في يوم القيامة. قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي عظم شأن الدماء، الاختصاص كما تقدم في كل حاجة، في المال، في العبارات، في الكلام، في الضرب، في الشتم، وأعظم ذلك ما يكون في الدماء. قال: من أعظم الأمور عند الله أن يسفك العباد بعضهم دم بعض في غير الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى. في الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني. المقتول جاي يوم القيامة ماسك اللي قاتل: يا رب هذا قتلني. فيقول الله للقاتل: لما قتلته؟ فيقول القاتل: قتلته لتكون العزة لك، أنا قتلته في سبيلك لتكون العزة لك في جهاد في سبيل الله، في إقامة حق من حقوق الله. فيقول الله: فإنها لي، العزة لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: أي رب إن هذا قتلني. فيقول الله: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. نعوذ بالله. أيوة أنا قتلته عشان عبد المأمور والعياذ بالله، أنا كبراء أمروني، لتكون العزة لفلان. فيقول: إنها ليست لفلان. فيبوء بإثمه. ده أعظم الحقوق، الدماء. وفي السنن: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، المقتول يعني، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، في من قتلني، حتى يدنيه من العرش. يعني أي إنسان اعتدى على دماء، يوم القيامة هيجي المقتول والقاتل والاثنين مسكين في بعض ويقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، والمقتول يقول لله تعالى: يا رب اسأله قتلني ليه. نعم. ولعظم أمر الدماء فإنها تكون أول شيء يقضى فيه بين العباد، فكما في الحديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال ابن حجر: وفي الحديث عظم أمر الدم، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة وإعلام البنية وإعلام البينة البنية الإنسانية غاية في ذلك. ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث إن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، لأن البعض ممكن يقول: الله، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، طب ما الحديث أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة؟ هذا في حقوق الخلق وهذا في حقوق الخالق. يعني أول ما يقضى بين العباد في حقوق الخالق الصلاة، وأول ما يقضى في بين العباد في حقوق المخلوقين فيما بينهم الدماء. هذا هو وجه الجمعين. ثم ننتقل إلى المطلب الثالث وهو الاختصاص للبهائم بعضها من بعض. قال: يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم، وإنه لا يقيد يومئذ الجماء من القرناء، حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله: كونوا ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله العافية إن ربنا سبحانه وتعالى هيجمع حتى البهاء ويقتص منها لبعضها البعض ثم يقول لها: كوني ترابا. خلاص، لما الكافر يرى هذا المشهد يقول: يا ريتني كنت بهيم والعياذ بالله في الدنيا، عشان البهائم في الآخرة هيقتص بعضها من يقتص لبعضها من بعض ثم تصير ترابا. خلاص، ما فيش لعذاب ولا يعني نعيم، خلاص تنتهي. قال: هذا الحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناد إلى أبي هريرة يرفعه، في رواية أخرى أخرجه ابن جرير أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحشر الخلق كلهم، كل دابة وطائر وإنسان، يقول للبهائم والطير: كونوا ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قال: وأيضا كما في رواية عبد الله بن عمرو كما روى ابن جرير أيضا: إذا كان يوم القيامة مد الأديم وحشر الدواب والبهائم والوحش، ثم يحصل القصاص بين الدواب، يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. فإذا فرغ أو فرغ من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابة. قال فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابة. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وهنا يأتي السؤال، كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة؟ قال أشكل على كثير من أهل العلم هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من حشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض. يعني بعضهم قال كيف يكون ذلك، دي بهائم أصلا مش مكلفة، تحشر لماذا أصلا بعدما ماتت في يوم القيامة تحشر لماذا، هي أصلا بهائم غير مكلفة. قال وقد وضح هذا النووي في شرحه على صحيح مسلم فقال هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة. أولا الدليل ثبت بذلك، تصريح بأن البهائم هتحشر يوم القيامة. قال وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة. وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة، قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت، وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره. قال العلماء وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب. يعني مش شرط أن الناس يحشرون يوم القيامة أو المخلوقات تحشر يوم القيامة، مش شرط أنها كلها تجازى بعد هذا الحشر، لا أبدا. البهائم هتحشر ويقتص لبعضها من بعض لكن ما فيش جزاء ولا حساب عليها. قال وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة. قصاص مقابلة يعني من باب أن يظهر الحق. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه بعد إراده هذه الفقرة من كلام النووي قال وذكر نحوه ابن الملك والقاري ونحو ذلك، وذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه تعليق على هذه المسألة. ولكن خلاصة هذا، أنا عشان الوقت يعني، خلاصة هذا أن هذا الأمر يجعله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أي الاقتصاص من البهائم بعضها من بعض مع أنها غير مكلفة، من باب إظهار العدل التام، وأنها رسالة إلى الخلق جميعا. إذا كان يقتص من البهائم التي لم تكلف بعضها من بعض فاعلموا أنه لن تضيع الحقوق بينكم أيها المكلفون. ولذلك كل إنسان عاقل إذا تدبر ذلك وتأمل ذلك فإنه ينتفع به، إنه فيش حقوق هتضيع، وإن أنا الآن لو ظلمت ويعني استترت عن الناس بذلك أو كان عندي قدرة على أني أحسن ربما مسألة أن أنا يعني ألفق أمر الظلم أو نحو ذلك لن يضيع يوم القيامة الحق، وسيأتي المظلوم يوم القيامة وسيسأل ربه أن يرد له حقه فلن تضيع الحقوق. فنسأل الله أن يغفر لنا ولإخواننا المسلمين جميعا. بقي لنا آخر مسألة وهي متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض، متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض، يعني في أي مكان ومتى يوم القيامة. قال في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. والذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. متى يقتص للمؤمنين من بعضهم البعض؟ عند القنطرة. الله طب ما المؤمنين اتحسبوا قبل كده أو عرضوا ونحو ذلك. نعم، لكن في بعض الحقوق دي هتكون بين المؤمنين بعضهم البعض في الآخر خالص قبل دخول الجنة. يعني في بعض الحاجات لسه باقية. الله عز وجل يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لازم يدخلوا الجنة، قد يعني أعدوا للجنة التي هي دار النقاء والصفاء والسلام. ولذلك لا يليق بهم أن يدخلوا الجنة وبهم شوائب من شوائب الدنيا، وعليه عند هذه القنطرة يحصل بقى نوع من الاختصاص. الاختصاص ده الله عز وجل يأخذ من هذا لهذا، أو هذا يقول يا رب عفوت عن هذا ونحو ذلك. نسأل الله أن يعفو عنا وعن إخواننا، وأن يجعلنا ممن يتجاوز عن إخوانه في الدنيا وفي الآخرة. فهنا يختص من المؤمنين بحيث يهذبون وينقون ويدخلون الجنة وقد هذبوا ونقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. اللهم ارزقنا هذا المنزل وهذه الدرجة. ولعل إن شاء الله يعني إحنا خلاص اقتربنا من الانتهاء من هذا الكتاب، وسندخل بعد ذلك على الكتاب الذي بعده وهو كتاب الجنة والنار. لعل إن شاء الله يعني أحاديث عن الجنة تكون فيها ما يكون فيه سلوى لنا يعني من يعني كبد هذه الحياة الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. قال لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، معنى جميل جدا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة على هذا النحو، إنه لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. في حد في الدنيا ما يعرفش بيتهم، إن صح التعبير يعني، في حد ما يعرفش بيتهم في الجنة بقى هيعرف بيته في الجنة أكتر ما كان عارف بيته في الدنيا، مع إنه ما شافوش قبل كده، ما دخلتش الجنة دي قبل كده، ولا شاف البيت ده قبل كده، بس هيدخل الجنة عارف إن بيته في الحتة الفلانية في الجنة، يروح على طول عليه يعني دغري كده زي ما بيقولوا يعني. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. فيذهب إلى بيته عرفها لهم كما قال الله عز وجل، عارف بيته فين وعارف المداخل بتاعته، عارف المخارج وعارف المتنزهات اللي فيه وعارف كل حاجة فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى يصلح بالنا وبالكم، وأن يعرفنا وإياكم الجنة يوم القيامة، وأن يجعلنا وإياكم من أهلها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.